بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. يقول المؤلف رحمه الله: أقسام الإعراب. أقسام الإعراب ثلاثة: لفظي وتقديري ومحلي. أولا الإعراب اللفظي. الإعراب اللفظي أثر ظاهر في آخر الكلمة يجلبه العامل. يجلبه العامل، يعني لما أقول أنا يكرم الأستاذ المجتهد، منلاحظ أن آخر كلمة الأستاذ على الذال موجود ضمة، يعني اسم مرفوع. ما الذي جلب هذه الضمة أو هذا الحكم الإعرابي؟ جلبه العامل يكرم. والمجتهد هذا علامة نصب. هذه ما الذي جلب هذه؟ جلبها أيضا يكرم، حيث أن كلا من الفاعل والمفعول به معمول للفعل، يرفع الفاعل وينصب المفعول به. قال: وهو يكون، أي الإعراب اللفظي، في الكلمات المعربة، في الكلمات المعربة غير المعتلة الآخر، مثل يكرم الأستاذ المجتهد. منلاحظ كلمة يكرم لم تنتهي بحرف علة، بحرف صحيح، والأستاذ أيضا، ما قال القاضي، والمجتهد ما قال يكرم سلمى. لاحظتم؟ كلها حروف صحيحة غير المعتلة. إذن الإعراب اللفظي أين يكون؟ في الكلمات المعربة غير المعتلة. لو كان معتلا لكان إعرابه تقديري. ماذا نقول؟ تقديري. فهذا هو الإعراب اللفظي. يكرم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، تمام، يعني الحركة، هذا الأثر ظاهر على آخر الكلمة. بينما لما تقول هذا مصطفى، مصطفى أين الضمة على آخره؟ مقدرة تقديرا ليست ظاهرة. ثانيا الإعراب التقديري أثر غير ظاهر على آخر الكلمة. تقول ضرب موسى عيسى، تمام. طبعا موسى فاعل، لازم يكون مرفوع. أين الرفع؟ أين الضمة؟ قال هنا مقدرة، وعيسى مفعول به منصوب. أين النصب؟ أين الفتحة على آخره؟ مقدرة. إذن الإعراب اللفظي والإعراب التقديري. التقديري أثر غير ظاهر، كما كان في الإعراب اللفظي كان ظاهرا الإعراب، على آخر الكلمة يجلبه العامل، تمام. هذه الضمة وتلك الفتحة، ما الذي جلبها؟ العامل. فتكون الحركة مقدرة لأنها غير ملحوظة. غير ملحوظة عندكم مكتوب؟ غير ملفوظة، باين خطأ. الخطأ فيها واضح. إذن لأنها غير ملفوظة بل هي ملحوظة، صحيح؟ أنا قلت يمكن لأنها ملحوظة نحذف غير، ويصح المعنى تماما، لأنها أما ما خطر ببالي أنه ملحوظة تكون ملفوظة. تعطيني القلم حتى أصلحها. إذن هذه ملفوظة غير ملفوظة، بينما الإعراب اللفظي ملفوظة، صحيح؟ سبحان الله. نعم. قال وهو يكون في الكلمات المعربة المعتلة المعتلة الآخر بالألف أو الواو أو الياء، حيث الحركات تظهر على بعضها مثل الياء والواو في حالة النصب لخفتها عليهما، لن يدعو لن يرمي، تمام، ما عدا ذلك تقدر. قال وفي المضاف إلى ياء المتكلم، أيضا المضاف إلى ياء المتكلم تلحظ الحركات والعلامات لكن لا تلفظ. أقول هذا كتابي، قرأت كتابي، نظرت في كتابي، هل نلفظ الحركات أم نلحظها؟ لا نلفظها، نلحظها لحظا مقدرا. قال وفي المحكي، قال لك وفي المضاف إلى المتكلم وفي المحكي أيضا، مثلا لو واحد سميناه حيث، ماذا نقول؟ رأيت حيث ونظرت إلى حيث، تمام؟ وهذا حيث. كيف نعرب حيث؟ إذا واحد سميناه حيث نقول رأيت حيث مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها حركة الحكاية، تمام؟ أنا أحكي كلمة حيث المبنية على الضم كما هي، ولا آتي بحركات الإعراب حيث حيث حيث أبدا. عرفنا كيف إعرابه؟ رأيت حيث مفعول به منصوب وعلامة نصبه، لو صار علم عليه، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهوره إيش؟ حركة الحكاية، أو منع من ظهورها أي الفتحة حركة الحكاية. وفيما يسمى به من الكلمات المبنية أو الجمل، الكلمات المبنية مثل ماذا؟ مثل هذه، رجل سميته حيث، أليست مبنية حيث؟ أو من، واحد دائما بيقول لك من من، قال تعالى سمي من، جاء من وذهب من ورأيت من، تمام؟ كيف نعربها؟ إذا قلنا ذهب من، قول من فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، تمام؟ قال والجمل، كيف الجمل أيضا؟ أو الجمل مثلا واحد أو واحد سميناها زاد الجمال، بيسموا هذا، العرب تسمي بهذا الاسم، تعال يا زاد الجمال، ذهبت زاد الجمال، تمام؟ طيب إذا قلنا ذهبت زاد الجمال كيف نعرب زاد الجمال؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها إيش؟ حركة الحكاية. نحكي الاسم كما هو، الجملة، مو اسم، جملة، نحكيها كما هي، مسند ومسند إليه، تمام؟ هذا معنى قوله أو الجمل. إعراب المعتل الآخر، إعراب المعتل الآخر، الألف تقدر عليها الحركات الثلاث للتعذر، نحو يهوى الفتى الهدى للعلا، يعني من أجل العلا. يهوى الفتى الهدى، الهدى من يهواه يعلو، صحيح؟ تعال نعرب هذه الجملة. يهوى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، لأنه مستحيل تستطيع تنطق الحركات الثلاث على الألف، تمام؟ الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. الهدى مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. للعلا جار ومجرور، ما شاء الله استهلك لك كل الأوجه بأربع كلمات، تمام؟ مثال واحد. أما في حالة الجزم فتحذف الألف للجازم، إذن الألف تقدر عليها الحركات كلها إلا في الجزم. الجزم ليس حركة، حركات هي الضمة والفتحة والكسرة، تمام؟ تقدر الثلاثة على الألف. وأما الجزم ما الحالة؟ تحذف حرف العلة، الألف تحذف، صحيح؟ قال فتحذف الألف للجازم، نحو لم نخشى إلا الله. لم حرف جازم، حرف نفي وجزم وقلب، نخشى فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الألف والفتحة قبلها دليل عليها. ومعنى التعذر أنه لا يستطاع أبدا إظهار علامات الإعراب. متعذر على الألف مستحيل، لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة تظهر عليها. يعني إذا أردت أن تظهر لابد أن تستجلب غير الألف، تضع همزة مثلا، الهمزة تظهر عليها الحركات، أما على الألف أبدا. ثم قال والواو والياء تقدر عليهما الضمة والكسرة للثقل. إذن فقط حالتين بالواو والياء، الألف تقدر الحركات الثلاثة، أما الواو والياء تظهر النصب يظهر عليه، ما هكذا؟ أما الرفع والجر لا يظهران. فنقدر الضمة والكسرة للثقل، وإلا هو يمكن النطق بها مع الثقل، مثل يقضي القاضي على الجاني. يقضي ممكن نقول يقضي القاضي على الجاني ممكن، لكنها ثقيلة والعرب تنشد الخفة أبدا، فلذلك قدروا هذه الحركات فقالوا يقضي القاضي على الجاني. يقضي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، لا نقول التعذر لأنه يعني ليس متعذرا النطق كما سمعتم. القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. على الجاني، الجاني اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. لاحظنا أننا لم نقدر إلا الضمة والكسرة. لو قلت أنت مثلا لن يرمي الصادق الناس بالشر مثلا، لن يرمي، لاحظ يرمي كيف ظهرت عليه على الياء الفتحة. لن يدعو تظهر على الواو لخفتها عليهما. ويدعو الداعي إلى النادي، ماذا قال؟ قال يقضي القاضي على الجاني، هذه كلها ياءات مقدرة عليها إيش؟ الكسرة والضمة للثقل. وأما الواو يدعو الداعي إلى النادي، يدعو الداعي إلى النادي، فيدعو فعل مضارع مرفوع. لماذا لم يأتي بمثال على المجرور؟ هل يوجد اسم آخر واو في العربية؟ لا يوجد اسم آخر واو أبدا، والفعل لا يجر، والفعل يأتي آخر واو لكن لا يجر، ولذلك لم يأتي إلا بمثال واحد وهو لحالة الرفع فقط. عرفتم لماذا لم يأتي مثال للجار؟ لأن الفعل لا يجر، والاسم لا يوجد عندنا اسم ينتهي بواو. فهمتم لماذا كتبت هذه الفائدة؟ لا يوجد في العربية اسم ينتهي بواو قبلها ضمة. قيدها بقبلها ضمة، لأنه يوجد واو قبلها سكون مثل دلون، قبل سكون موجود. أما كلمة أخوك وأبوك وحموك، هذه الواو ليس من أصل الكلمة. تمام؟ نعم، هذه علامة إعراب. ثم قال: أما حالة النصب فإن الفتحة تظهر عليهما لخفتها. أما حالة النصب فإن الفتحة تظهر عليهما، على ماذا عليهما؟ الواو والياء، لخفتها، مثل لن أعصي القاضية. أعصي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، والقاضية مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. إذن جاءك بفعل منصوب وباسم منصوب آخرهما ياء. تمام؟ بقيت الواو. قال: لن أدعو إلى غير الحق. أيضا هنا التزم بالواو مع الفعل حصرا. لماذا؟ لأن الفعل لا يجر، والأسماء تجر، لكن لا يوجد عندنا اسم ينتهي بواو. لهذا السبب اكتفى بمثال واحد وهو لن أدعو، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا كانت ظاهرة مع أنه حرف علة؟ لخفة الفتحة على الواو. وأما في حالة الجزم فالواو والياء تحذفان بسبب الجازم. الواو والياء تحذفان في حالة الجزم. تقول: لم أقضي بغير الحق، ولا تدعو إلى الله. لا، ليس هكذا. ولا لا تدعو إلا الله، لا تدعو إلا الله. فلا نهي جازمة. تدعو فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزم حذف حرف العلة وهي الواو. تمام؟ ومعنى الثقل أن ظهور الضمة والكسرة على الواو والياء ممكن لكنه ثقيل، كما قلنا يقضي القاضي على الجاني، يمكن لفظها لكنها ثقيلة. قلنا والعرب تنشد الخفة في كلامها. فقوله تقول: يقضي القاضي على الجاني، يدعو الداعي إلى النادي، هكذا، لكن ذلك ثقيل مستبشع، بشع يعني قبيح. فلهذا تحذفان وتقدران. ماذا نحذف؟ نحذف الواو والياء ويقدران، عفوا الضمة على الواو والياء والكسرة على الواو والياء، تحذفان ونقدرهما. واضح؟ أي تكونان ملحوظتين في الذهن. فيقضي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. إعراب المضاف إلى ياء المتكلم. يعرب الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، هنا بدنا ننتبه، يعني فضل انتباه، لأنه في دقة، هذا البحث فيه دقة وما بعده. يقول: إن لم يكن مقصورا أو منقوصا أو مثنى أو جمع مذكر سالما في حالتي الرفع والنصب بضمة وفتحة مقدرتين على آخره، يمنع من ظهورهما كسرة المناسبة، مثل ربي الله، ربي الله، لالتقاء الساكنين، ربي الله وأطعت ربي. إذن يعرب الاسم المضاف إلى ياء المتكلم بشرط أن لا يكون مقصورا أو منقوصا أو مثنى أو جمع مذكر سالما في حالتين بالرفع والنصب بضمة وفتحة مقدرتين على آخره يمنع من ظهورهما كسرة المناسبة. طيب كلمة رب، لاحظتم كلمة رب انتهت بالباء، والباء ليست حرف علة، لا هو منقوص ولا هو مقصور، صحيح؟ آخره حرف صحيح، أضفنا إلى ياء المتكلم ماذا صارت؟ ربي، تمام؟ تعالوا نعرب هذه الكلمة، ربي الله، ربي الله، فربي مبتدأ، تمام؟ وأنا أرى أنه نقول ربي خبر مقدم والله هو مبتدأ مؤخر، أيهما أعرف، العلم أم المضاف إلى الضمير؟ العلم أعرف، أنا شايفهم بدرجة واحدة. قالوا أعرف المعارف ضمير، أعلى شيء الضمير، تمام؟ وبعده العلم، بعده يأتي العلم درجة ثانية، لكن إذا أضيف إلى الضمير لا يأخذ درجة الضمير، يأخذ درجة الذي يليه، وما الذي يليه؟ العلم. إذن ربي درجة العلم والله علم، إذن درجتهما واحدة، فممكن نجعل الأول مبتدأ والثاني خبر أو نعكس طالما درجتهما واحدة، يمكن، لكن أيهما أولى؟ يعني في هناك مرجح للتقديم والتأخير وفي مرجح لعدم التقديم والتأخير. ما هو مرجح التقديم والتأخير؟ أنه عادة نحن نجعل المبتدأ هو عبارة عن ذات، تمام، والخبر معنى، والربوبية معنى، والله ذات، لكن يجب أن نقول لا كالذوات، إذا قلت الله ذات لا يصح أن تطلقها هكذا حتى لا يأتي واحد يعني عقيدته ما تعقنها بشكل جيد يقول ذات يعني شخص مثلنا، واضح؟ الله ذات، لماذا قلنا ذات؟ قال لأن له صفات والصفات لا تحمل الصفات، تمام؟ لكن الصفات عند الله ليست كصفاتنا والذات ليست كذاتنا، تمام؟ فهمتم؟ إذن هكذا نقول. طيب هذا إذن يرجح ماذا؟ كون الذات خبر مقدم، تكون هي الأصل، كما تقول زيد كريم خبر مقدم، لكن هناك مرجح يرجح أن ربي هو المبتدأ واسم الجلالة هو الخبر. ما المرجح؟ قال الأصل في الكلام أن لا تقدر تقديم وتأخير، اترك الأصل، مقدم هو المقدم والمؤخر هو المؤخر، صحيح؟ يعني الأصل في الكلام لا تقديم ولا تأخير فيه، طالما جائز فاتركه على حاله، واضح؟ هذا المرجح للثاني. نكمل، إذن ربي الله، ربي كيف أعربناها؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، ماذا قبل ياء المتكلم؟ الباء، مقدر الضمة على الباء، تمام؟ منع من ظهور هذه الضمة اشتغال هذه الباء بحركة المناسبة للياء، ما الذي يناسب الياء من الحركات؟ الكسرة، إذن الباء مشغولة بهذه الحركة، فهل يمكن أن تظهر عليها الضمة؟ حركتين مستحيل على حرف واحد، تمام؟ هذا منع من ظهورها. طيب أطعت ربي؟ أي على ما قبل ياء المتكلم، يعني على الباء، منع من ظهور هذه الضمة على الباء أن كون الباء منشغلة بحركة المناسبة، تمام؟ المناسبة للياء هي الكسرة. وانتهينا الآن بتقدير الضمة، الآن نأخذ مثال على تقدير أن الفتحة، أطعت ربي، ربي كيف نعربها؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل أو انشغال المحل بالحركة المناسبة. تمام؟ أما في حالة الجر فيعرب بالكسرة الظاهرة على آخره. ليه يا أخي تعرف الكسرة الظاهرة؟ اسمعوا المثال: لزمت طاعة ربي. قال بتقول لزمت فعل وفاعل طاعة مفعول به وربي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. لا، أكثر المعربين يعربونها وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. قال لماذا يا أخي؟ أليست الكسرة موجودة على الباء؟ قال يا أخي هذه الكسرة هي كسرة المناسبة للياء، وليست الكسرة التي هي الكسرة التي تظهر على الباء للجر، حذفت تلك وجيء بكسرة المناسبة. قال ولماذا تحذف تلك وتأتي بكسرة المناسبة ولا تبقيها هي وهي مناسبة للياء؟ أليس هذا تحصيل حاصل؟ قال لا، نحن في عندنا شيء اسمه طردا لقواعد الإعراب حتى نجعل أنه الحركة مقدرة في الأحوال الثلاثة، تكون مضطردة في الأحوال الثلاثة. واضح؟ لماذا نقول هذا طردا لقواعد الإعراب؟ فهمت؟ هذا هو السبب. لكن الآن هو سيؤكد، وذكر ذلك نقلا نقله عن إمام عظيم، الإمام صاحب حاشية الصبان، هو الصبان من أعظم النحاة حقيقة هذا الصبان، ولذلك حاشيته على الأشموني، حاشية الصبان على الأشموني، الأشموني شرح ألفيت ابن مالك، يعني ما ترك في العربية شيئا إلا وأتى به في هذه الحاشية، من أعظم ما ألف في النحو، من أعظم ما ألف. لا تكاد تبحث عن مسألة، يمكن تبحث الكتب كلها تجد خالية منها، تذهب إلى الصبان تجدها، يعني تعبان رحمة الله عليه، تعبان عليه هذه الحاشية تعب لا يقدر. لذلك ينبغي ألا تخلو مكتبة طالب علم من حاشية الصبان على الأشموني، لازم ما تخلو. واضح؟ يعني أنا مرة أوكل إلي تدريس مادة أصول النحو. أصول النحو يعني ما علاقته بالنحو؟ له علاقة، لكن علاقة أصول بفروع، مثل أصول الفقه بالفقه. كانت تمر معي مسائل غريبة عجيبة، أبحث في الكتب يعني أيام ما أجد المسألة، لما آتي إلى حاشية الصبان لا أجدها فيه. يعني مر معي مثلا أنهم نصبوا بلم وجزموا بلن، أبحث ما أجدها، لما نظر فيه وإذا به ويأتي بالأمثلة: ألم نشرح لك صدرك، قرئ فيها ألم نشرح، إذن نصبوا بلم وجزموا بلن ولن يحل للعينين بعدك منظروا، جاء بهذا المثال لن يحل. أين الألف؟ بالجزم نحذف الألف وليس بالنصب، صحيح؟ النصب لا نحذفها. إذن لما حذف الألف دليل أنه جزم بلم بلن، واضح؟ هذا دليل. أنا أردت أتي بهذا المثال فقط من أجل أن تهتموا أنه هذه حاشية ما ينبغي لطالب علم أن يضعها جانبا. تمام؟ نعم. نكمل. يقول: هذا رأي جماعة من المحققين، منهم ابن مالك. يعني لا داعي أن تقول حذف الكسرة التي هي الكسرة الملفوظة كحركة إعراب وجاءوا بكسرة المناسبة للياء، أن تحذف كسرة وتأتي بكسرة كأنه يعني شيء نوع من العبث أو هو تحصيل حاصل. قال: منهم ابن مالك والجمهور على أنه معرب بإيش؟ في حالة الجر أيضا بكسرة مقدرة على آخره. هذا رأي الجمهور كما ذكرت قبل قليل. نعم، لأنهم يرون أن الكسرة الموجودة ليست علامة الجر ليست علامة الجر، وإنما هي الكسرة التي اقتضتها ياء المتكلم، والتي يؤتى بالكسرة من أجل مناسبة ياء المتكلم. هذه ليست الكسرة الأصلية، هذه كسرة المناسبة التي اقتضتها ياء المتكلم عند اتصالها بالاسم. وكسرة الجر مقدرة، كسرة الجر ليست موجودة لذلك قدرناها. تمام؟ نعم. ولا داعي إلى هذا التكلف. هذه الجملة أدت رأي المؤلف، ولا داعي لهذا التكلف. تمام؟ يعني هو خالف الجمهور في هذا الرأي، وله وجهة نظر جيدة، وابن مالك ونعم أيضا له نفس الرأي. نعم. قال: فإن كان المضاف إلى ياء المتكلم مقصورا فإن ألفه تبقى على حالها ويعرب بحركات مقدرة على الألف. يعني مثلا بتقول إيش؟ هذه عصا، اشتريت عصا، حملت بالعصا على فلان أو على الذئب، حملت بالعصا، بقيت الألف. طيب أضفها إلى ياء المتكلم وأبقي الألف وتقدر عليه الحركات الثلاثة، أقول هذه عصايا، واشتريت عصايا، أو حملت عصايا، وقبضت على عصايا. ما تغير شيء، بقيت الألف بحالة الرفع والنصب والجر. فهذه عصايا تقول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والياء ياء المتكلم مضاف له. واشتريت عصايا أو حملت عصايا، تقول مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والياء مضاف له. تمام؟ إذن لما تنتهي الكلمة بالألف وتضيف إلى ياء المتكلم تبقى الألف وتقدر عليها الحركات الثلاثة. يقول: فإن كان المضاف إلى ياء المتكلم مقصورا فإن ألفه تبقى على حالها ويعرب بحركات مقدرة على الألف كما كان يعرب قبل اتصاله بياء المتكلم، لا يتغير شيء. فتقول هذه عصايا، وأمسكت عصايا، وتوكأت على عصايا، تقدر الحركات الثلاثة على الألف للتعذر، والياء تعرب على حدى مضاف له. وإن كان منقوصا تدغم ياؤه في ياء المتكلم. إذا كان منقوص انتهى بالياء، تمام، تقول قاضي، تمام، جاء قاضية، أضفت القاضي إلى ياء المتكلم، إذن هو انتهى بياء، فلما جاءت ياء المتكلم أدغمنا الياء بالياء فصارت مشددة، أقول جاء قاضية، ورأيت قاضية، ومررت بقاضية. تمام؟ لكن كيف نعربها في هذه الأثناء؟ لاحظ: ويعرب في حالة النصب بفتحة مقدرة على يائه. تمام؟ فتحة مقدرة على يائه، يمنع من ظهورها سكون الإدغام، فتقول حمدت الله معطي الرزق، رزق مفعول به لمعطي اسم الفاعل، والشاهد أين؟ حمدت الله ليس معطي، معطية الرزق. تعرف أعطى تأخذ مفعولين، الياء مفعول أول والرزق مفعول ثاني، واضح؟ ما إعراب معطية؟ حمدت الله معطية، معطية صفة لاسم الجلالة الله، حمدت الله معطية. طيب معطية منصوب مثله، وعلامة نصبه إيش؟ اسمع كيف أعربها، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، أي على الياء المدغمة في ياء المتكلم، منع من ظهورها إيش؟ سكون الإدغام. ما الذي منعها؟ سكون الإدغام. ما أدغمنا ياء المنقوص مع ياء المتكلم، ولما تدغم حرفين من جنس واحد تسكن الأول وتفتح الثاني، تمام؟ هكذا إعراب عاربها تحت بالحاشية برقم 2، واضح؟ ويرى بعض المحققين، لا قبلها، ويعرب في حالتي الرفع والجر بضمة أو كسرة مقدرتين على يائه يمنع من ظهورهما ماذا؟ الثقل أولا وسكون الإدغام ثانيا، يعني شيئان جمع بين شيئين، وهذا غريب، يعني هذا جدا غريب في الإعراب. فتقول الله معطي الرزق، الله اسم الجلالة مرفوع على التعظيم، لا تقول الله مبتدأ، قل اسم الجلالة مرفوع على التعظيم، تمام؟ معطي خبر مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ قال وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المدغمة في ياء المتكلم، منع من ظهورها، لاحظ شيئين، الثقل أولا وسكون الإدغام ثانيا. لماذا لا تكفي سكون الإدغام؟ يكفي، يعني واحد منهم ما يكفي، لا داعي للأول، الأول ذهب أصلا. طيب، ويقول شكرت لمعطي الرزق، اللام حرف جر، معطي اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المدغمة في ياء المتكلم، منع من ظهورها الثقل أولا وسكون الإدغام ثانيا، لكن انتبه، ويمكن أن نلغي الثقل أولا فقط، نقول منع من ظهورها سكون الإدغام الأول نلغيه، يمكن هذا. لذلك ذكر ذلك بعد هذا، قال ويرى بعض المحققين، معناتها الإعراب الذي أعربه هو رأي الجمهور، لكن بعض المحققين قال إن المانع من ظهور الضمة والكسرة على المنقوص المضاف إلى ياء المتكلم إنما هو سكون الإدغام فقط، تمام؟ لا تقول الضمة المقدرة على الياء وسكون الإدغام، مقدرة على الياء للثقل بعدها سكون الإدغام، يكفي سكون الإدغام، كما هو إنما هو سكون الإدغام كما هو الحال وهو منصوب. نعم، قال الصبان في باب المضاف إلى ياء المتكلم عند قول الشارح هذا رامية، أعربها بضمة مقدرة منع من ظهورها سكون الإدغام فقط، ما ذكر الثقل على الياء. نعم، فرامية مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل، هل قال الثقل على الياء أولا والسكون سكون الإدغام ثانيا؟ لا، اكتفى بكلمة منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون الواجب لأجل الإدغام فقط، وهذا جيد، هذا حتى ما نعقد الأمور. ثم قال لاحظ، لأجل الإدغام، السكون لأجل الإدغام لا للاستثقال، الاستثقال ألغيه نهائيا. إذن ما هو المثال؟ هذا رامية، خبر رامية لهذا اسم الإشارة مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على ماذا؟ على الياء، منع من ظهور هذه الضمة سكون الإدغام فقط، لا تذكر الثقل، أولا الثقل على الياء الغينا إياه. هكذا الصبان يقول هذا الكلام، هذا إمام عظيم. نعم، لا الاستثقال، أبي أكد لك أن الاستثقال الغيه نهائيا، لأنه لما جاء الإضغام الاستثقال كله انتهينا منه، لا يوجد علامتين على حرف واحد، علامتين على حرف واحد ما لا، لماذا نحن نقدر؟ منع من ظهور اشتغال المحل، لأنه انشغل الحرف الأخير بشيء فنلغي الأول، كما هو الحال في غير هذه الحالة لعروض وجوب السكون في هذه الحالة بأقوى من الاستثقال، فانتهينا من الاستثقال، صار المانع من ظهور هذه الحركة الضمة أو الكسرة ماذا؟ سكون الإضغام فقط. نعم، لأنه انشغل الحرف الأخير بسكون الإضغام. رامية، رامية، الياء لاحظ كيف الأولى ساكنة والثانية مفتوحة، وإن كان مثنى تبقى ألفه على حالها، يعني المثنى إذا أضفته إلى ياء المتكلم تبقى الألف، تقول هذان غلامايا، هي أصلها غلامان لي، فإذا أضفت غلامان إلى الياء المتكلم ماذا يحصل بالنون؟ تحذف، تمام؟ النون مع الإضافة لا يجتمعان، لأن النون عبارة عن تنوين، والتنوين والإضافة لا يجتمعان. تقول غلامايا، طيب كيف تعرب هذان غلامايا؟ تقول هذان مبتدأ وغلامايا خبر مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة، علامة رفعه الألف لأنه مثنى، والياء ياء المتكلم مضاف له، لاحظتم ما تغير في الإعراب شيء، غلامايا. إذن وإن كان مثنى تبقى ألفه على حالها مثل هذان كتابايا، واحد منكم يعرب لنا إياها، هذان كتابايا، فقط كتابايا ما إعرابها؟ نعم، عظيم، وهو مضاف، الياء ضمير متصل مبني على السكون ولا الفتحة؟ غلامايا مبني على الفتحة في محل جر مضاف إليه. نعم، قال ومثلها علمت ولدي، تعرف المثنى إذا كان منصوبا ينصب علامة نصبه الياء وليس الألف، يرفع وعلامة رفعه الألف مثل هذان غلامايا، فكيف نعرب علمت ولدي؟ نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، تمام؟ ولا تنسوا هنا تقول وحذفت النون للإضافة، أصلها ولديني لي، ولديني، تمام؟ فلا تجتمع النون والإضافة، فحذفنا النون وجئنا بالياء بعدها ياء المتكلم مضاف له. وإن كان جمع مذكر سالما تنقلب واوه ياء وتدغم في ياء المتكلم، جمع المذكر السالم ماذا تنقلب الواو؟ تقلب إلى ياء وتدغم في ياء المتكلم، فتقول معلمية يحبون أدبي، معلمية أو مخرجية هم، أصل مخرجون، قلبت الواو ياء وحذفت النون للإضافة وثم أدغمنا الياء بالياء. كيف نعرب معلمية يحبون؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو المنقلبة ياء للإضغام، تمام؟ هكذا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو المنقلبة ياء للإضغام، يحبون أدبي، وأما ياؤه فتدغم في ياء المتكلم أيضا مثل أكرمت معلمية، أصلها معلمين، لما جئت بالمضاف إليه وهو الياء حذفت النون وأدغمت الياءان، ياء اللي هي علامة النصب وياء المتكلم، كيف نعربها أكرمت معلمية؟ نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء المدغمة في ياء المتكلم وياء المتكلم مضاف له. ويعرب المثنى وجمع المذكر السالم المضافان إلى ياء المتكلم بالحروف، كما لاحظتم الآن لما قلنا إيش أكرمت معلمية، مفعول به منصوب علامة نصبه الياء، ألم نعربها بالحرف؟ نعم. كما كان يعربان قبل الإضافة إليها كما رأيت في الأمثلة اللي الآن أعربنا، هذان كتابايا، ماذا قلنا فيها؟ كتابايا خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف، إذن أعرب بالحروف كل من المثنى وجمع المذكر السالم. الآن إعراب المحكي، إعراب المحكي هذا يحتاج إلى فضل تأمل، انتبهوا جيدا وحاولوا أن أي شيء أعربه لكم نتقيدوه، لأنه ليس سهلا تجدوا. إعراب المحكي، الحكاية إيراد اللفظ على ما تسمعه. كيف سمعت الكلمة؟ تلفظها وأنت تحكيها كما هي، مثلا بالقرآن يكتب لك سورة المؤمنون، قل قرأت سورة المؤمنون، والأصل قبل الحكاية إذا ما أردت أن تحكيها تقول قرأت سورة المؤمنين، تبقيها على ما هي عليه، تحكيها كما هي، تمام؟ هذا حكاية. فأقول قرأت سورة المؤمنين، سورة أنا لفظتها قرأت سورة، والمؤمنين صارت المؤمنون، فأعرب سورة مفعول به قرأت سورة، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. طيب والمؤمنون مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء المقدرة أو المنقلبة واوا، منع من ظهورها إيش؟ الحكاية. الآن سنعربها. نعم، قال إعراب المحكي، الحكاية إيراد اللفظ على ما تسمعه، وهي إما حكاية كلمة أو حكاية جملة، وكلاهما يحكى على لفظه إلا أن يكون لحنا. يعني قد يجي واحد يقول لك مثلا جاء زيد، هل تحكيها جاء زيد أنت وتعربها جاء زيد، ولا بتصلحها؟ تصححها تقول جاء زيد ولفظها فلان زيد، يعني أنت تشير إلى الخطأ اللحن بالمعنى، بإيش؟ بالمعنى، ولا تحكيه. الآن سيذكرها، وهي إما حكاية كلمة أو حكاية جملة، وكلاهما يحكى على لفظه كما لفظ، مثل المؤمنون تقول سورة المؤمنون، تمام؟ تبقيها على ما هي عليه، إلا أن يكون لحنا، لا تحكي اللحن، وصححه أنه قل وقد لفظه فلان جاء زيد، تمام؟ لحن فيه فلان فقال كذا. نعم، قال إلا أن يكون لحنا، فتتعين الحكاية بالمعنى، لا تحكيه باللفظ، تلفظه كما لحنه هو تصبح أحد اللحانين، الفظها صحيحا وأشر إلى لحنه، هذا معناه بالمعنى. مثلا واحد يقول جاء زيد، تمام؟ جاء زيد، كيف تحكيها أنت؟ تقول قال فلان جاء زيد ولكنه خفض زيدا، لاحظ بالموضعين أنت صححت ولم تلفظ زيدين أبدا، فهذا إشارة لما تقول أنت قال فلان جاء زيد تلفظها بالرفع الصحيح ولكنه خفض زيدا، يعني كيف خفضها زيد؟ صلحتها ولا ما صلحتها؟ بالإعراب أم بالمعنى صححتها؟ بالمعنى، وهذا معنى قوله أنه يقول لك أنه يعيد الأمور إلى نصابها بالمعنى وليس بالإعراب. الآن تجد أنه بالإعراب نعرب نحن على الحكاية، لكن هنا في لحن صححه بالمعنى. مثل يعني إيش بالمعنى؟ أنه عندك جمل تلفظها وتصحح فيها المعنى، لكن لا تحكيها كما لفظها فتكون أحد اللحانين. نعم. فيقول هنا فحكاية الكلمة، كأن ما قال لك تقسم إلى قسمين، حكاية كلمة وحكاية جملة. بدي يبدأ الآن بحكاية الكلمة، بالحكاية لفظا وليس معنى. المعنى انتهينا منه، هذا خاص باللحن، تعبر عن لحنه بإيش؟ بعبارات وجمل تؤدي، تلفظ الكلام عربيا نحويا صحيحا وتوحي إلينا كيف هو أخطأ. تمام. فبتقول لكنه خفض، لا تقول زيدين، قل خفض زيدا. نعم. ثم يقول فحكاية الكلمة كأن يقال كتبت يعلم. يا أخي كتبت يعلم، يعلم إعرابها مفعول به صحيح، لكن الأصل إعرابها فعل مضارع، لكن الآن أنت تحكيها كتبت يعلم. لو بتقول أنت كتبت زيدا صحيح، فزيدا مفعول به لكتبت، مثل ضربت زيدا. تمام. كيف نعرب يعلم؟ اكتبوا إعرابها. يعلم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها حركة الحكاية، منع من ظهورها حركة الحكاية. تمام. لأنه يعلم أن تلفظه كما هو، لا ناصب ولا جازم قبله، فترفعه فعل مضارع، لكن موقع هناك المفعول به. إذن فحكاية هنا تحكي كلمة واحدة اللي هي يعلم، أي كتبت هذه الكلمة. فيعلم في الأصل فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وهو هنا محكي، فيكون مفعولا به لكتبته، ويكون إعرابه تقديريا منع من ظهوره حركة الحكاية. وإذا قلت كتب فعل ماض ماذا تقول؟ كتب فعل ماض. كيف نعرب كتب؟ كأنك تقول زيد كذا. إذن كتب مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها حركة الحكاية. نعم. وفعل فعل كتب فعل ماض، فعل خبر كتب. ما عربنا كتب مبتدأ، أين خبره؟ فعل. إذن فكتب هنا محكية، وهي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية. نعم. انتهينا الآن من حكاية الكلمة، لكن سوف يأتي بأشياء تحكى ولا بد منها حتى بالكلمة. قال وإذا قيل لك أعرب سعيدا، إذا قيل لك أعرب سعيدا من قولك رأيت سعيدا، ماذا تقول؟ تقول سعيدا، تحكيها كما هي، ما قل سعيد، مع أنها مبتدأ، لكن ما قال لك أعرب سعيدا من قولك رأيت سعيدا، فتقول أنت سعيد سعيدا. لماذا قلت سعيدا ولم تقل سعيد؟ تحكيها على لفظه هو، ما قال أعرب سعيدا من قولك من قوله رأيت سعيدا، فسعيدا تقول سعيدا مفعول به. ماذا تقول سعيدا؟ تقول سعيدا مفعول به، فسعيدا مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على اخره منع من ظهورها حركه الحكايه، ومفعول خبرها، تمام، سبق مثلها. قال تحكي اللفظ وتاتي به منصوبا، تحكي اللفظ وتاتي به منصوبا. نعم، لذلك قلت أنت سعيدا مفعول به، لكن كيف نعربه؟ مبتدأ. نعم، لأن الأصل أن تقول سعيد، تمام، كذا كذا، لكن حكيتها كما لفظها الآمر لك بإعرابها. قال وخبره قولك مفعول به إلا أنه مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهوره حركة الحكاية. ما هو المرفوع بضمة مقدرة؟ مفعول ولا سعيدا؟ سعيدا. منع من ظهوره حركة الحكاية أي حكايتك اللفظة الواقعة في الكلام كما هو واقع، لأنه قال أعرب سعيدا فنصبها، من قولك رأيت سعيدا فتقول سعيدا مفعول به. أليس في جملة رأيت سعيدا كلمة سعيد مفعول به لرأيت؟ لكن أصبح إعرابها في كلامك مبتدأ منع من ظهور الضمة عليها حركة الحكاية. وقد يحكى العلم بعد من الاستفهامية، قل أنت جاء زيد يقول لك من زيد، وإن قلت رأيت زيدا يقول لك من زيدا، قل نظرت إلى زيد يقول لك من زيد. كيف تعرف زيد؟ خبر، صحيح، من مبتدأ وزيد وزيدا وزيد كلها خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها إيش؟ حركة الحكاية. هذه هي. وقد يحكى العلم بعد من الاستفهامية إن لم يسبق بحرف عطف، كأن تقول رأيت خالدا فيقول القائل من خالدا؟ لاحظ كيف حكاها كما لفظها الأول، والأصل أن يقول من خالدون، قال لا تحكيها. متى تأتي بها على نهج كلامك وليس حكاية كلام الآخر؟ إذا جاء قبل حرف عطف تقول له ومن خالد، هو ماذا قال؟ قال رأيت خالدا، فتقول ومن خالد. لاحظتم؟ لا، بسبب واو العطف امتنعت الحكاية، ترفعها. الآن يذكر لك لأنه هذا عطف بيعطف على شيء كلام آخر، قال فيقول القائل من خالدا، تمام، كيف نعربها من خالدا؟ قل من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ على الأصل، هكذا إعراب من، اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وخالدا خالدا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية. فإن سبقه حرف عطف لم تجز حكايته، لازم ترفعها. إذا جاء حرف العطف فقلت ومن، لازم ما تقول خالدا، ومن خالدون على الأصل مبتدأ وخبر، واضح الكلام؟ ومن خالدون. كيف نعرب ومن خالدون؟ من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وخالد خبر على الأصل، هكذا الأصل أعربنا خبر مرفوع صحيح، يعني ما في حكاية هنا. وحكاية الجملة، الآن انتقل إلى حكاية الجملة، كل ما مر حكاية الكلمة المفردة، كيف نحكي الجمال؟ قال كأن تقول قلت لا إله إلا الله. كيف نعرب لا إله إلا الله؟ نقول فيها كلام أو هكذا تبدأ رأسا، أريد بها لفظها، كلام أريد به لفظه، يعني قلت لفظ لا إله إلا الله. تمام؟ إذن كلام أريد به لفظه في محل نصب مفعول به، لقلت المضمنة معنى نطقت، لأنه تعرفوا القول لا يأخذ مفعول به مفرد، والآن صار هذا أريد به لفظه صار مفرد، وقال يقول قل قائل ومقول لا تأخذ إلا جمال، لكن بالتضمين ضمناها معنى نطقت فأخذت مفعول به. واضح؟ ما الذي نصب هذه الجملة التي أريد بها لفظها؟ قلت المضمنة معنى نطقت، أما لو لم تضمن لا تنصب إلا جملة. وهذه طالما عرفتها على أساس المراد بها اللفظ صار اللفظ كلمة واحدة مفردة، وقال لا تنصب مفردا إلا بتضمينها معنى فعل ينصب مفردا، ونطقت تنصب مفردا. انتبهتوا لها؟ هذه ما ذاكرها ولا بنسخة، حتى المحققين ما ذاكرينها، لأنه إذا قلت في محل نصب أو كلام أريد به لفظه في محل نصب مفعول به، قل له لأي شيء تقول لقلت، قلت لا تأخذ مفعول به كلام أريد به لفظه، يعني صار لفظ، قلت لفظ كذا، المفعول به كلمة واحدة وهي كلمة لفظ، وقال لا تأخذ مفعول به مفرد، لابد أن تكون جملة، قال إيه هنا ضمناها معنى نطقت فأخذت مفعول به مفرد. نطقت لفظ كذا لا إله إلا الله، لا نفسها قلت بمعنى نطقت، لا تقول التنتين، هي نفسها بمعنى نطقت، قل نطقت لفظ كذا. فهمت؟ طيب في جملة مثلها سمعت حي على الصلاة، ماذا نعرب حي على الصلاة؟ نفس الإعراب، تقول كلام أريد به لفظه في محل نصب مفعول به لسمعت، ومثله قرأت قل هو الله أحد، قل هو الله أحد أريد به لفظه في محل نصب مفعول به، كتبت استقم كما أمرت مفعول به أيضا، تقول أريد به لفظه في محل نصب مفعول به أيضا. فهذه الجمل محكية ومحلها النصب بالفعل قبلها، فإعرابها إيش؟ محلي. ألم نقل فيها كلها في محل نصب مفعول به؟ محلي. وحكم الجملة أن تكون مبنية، فإن سلط عليها عامل كما كان محلها الرفع أو النصب أو الجر على حسب العامل. لاحظتم؟ يعني محلا هي، مثلا نأخذ مثال، فإن سلط عليها عامل، قل مثلا إن زيدا يلعب، فيلعب جملة، كيف نعربها؟ في محل رفع خبر لإن، في محل، إذن محلا تكون معربة محلا. إذن كان محلها هنا إيش؟ الرفع، أليس خبر إن مرفوع؟ كان محلها الرفع إن كان الطالب لها يطلبها مرفوعة، فتقول إن زيدا يلعب، يلعب فعل مضارع وفاعله هو، والجملة في محل رفع خبر إن. اسمع المقابل على المقابل يوضحها أكثر، بضدها تتميز الأشياء. قال وإلا، ما معنى وإلا؟ يعني أي إن لم يسلط عليها عامل، عرف معنى وإلا؟ يعني لم يسلط عليها عامل، ماذا يكون؟ كانت لا محل لها من الإعراب. اكتب مثال: العلم مفيد، أليس الجملة العلم مفيد؟ قل لي ما هو العامل الذي سلط عليها؟ لا يوجد شيء، ولذلك تقول والجملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. ماذا نعربها؟ لا محل لها من الإعراب ابتدائية، صحيح؟ لأنه لا يوجد عامل سلط عليها. لاحظتم؟ وإلا كانت لا محل لها من الإعراب لأنه لم يسلط عليها عامل. الآن إعراب المسمى به، إعراب إيش؟ المسمى به. إذا سميت بكلمة مبنية أبقيتها على حالها، يعني واحد سميته ربا، تعال يا ربا، اذهب يا ربا، قال ربا، مررت بربا، تمام؟ وربا مبني على الفتح، هذا حرف، هذا حرف جار شبيه بالزائد. سميت شخصا بهذه الكلمة أصبحت علم عليه. فيقول لك إن سميت بكلمة مبنية أبقيتها على حالها، قال ربا ورأيت ربا ومررت بربا، تمام؟ وكان إعرابها مقدرا في الأحوال الثلاثة، فلو سميت رجلا ربا أو سميته من أو سميته حيث، قلت جاء ربا أكرمت حيث أحسنت إلى من. لاحظتم كيف نعربها؟ خلينا نعرب أحسنت إلى من، يعني إلى زيد، عرفت من؟ مثل إذا قلت أحسنت إلى زيد أو إلى خالد أو إلى عبد السميع، تمام؟ فهنا تقول من اسم مجرور، من اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها حركة البناء الأصلي، يعني مو مبنية يعني لا تتغير، هذه حركة البناء الأصلي منعت من ظهور الحركة. ولو قلت مثلا رأيت حيث، تقول حيث مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها حركة البناء الأصلي. كتبتها؟ كتبتها كامل؟ كتبتها بذهنك أنت؟ أيوة، منع من ظهورها حركة البناء الأصلي. بخي عندنا سطرين: وكذا إن سميت بجملة، واحد سميته تأبط شرا، في بالعرب واحد اسمه تأبط شرا كان من الصعاليك، تمام؟ يعني وضع شيء تحت إبطه سيعمل به شرا. قال رأته أمه حمل السيف تحت إبطه وخرج بسرعة، فقالت تأبط شرا. وغلب عليه هذا اللقب فصارت العرب كلها تقول جاء تأبط شرا ورأيت تأبط شرا ومررت بتأبط شرا، عم يحكوا الجملة كما هي. فلو قلت أنت رأيت تأبط شرا، كيف تعرف تأبط شرا؟ تعربها أصبحت علم عليك كأنه تقول زيد، تقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. تمام؟ عيد فل ما فهمت. فليأتي الابن، ما بيجي أولاد ذكور يعني ما، أيوة صار يقولوا جاءت فليأتي الابن، قالت فليأتي الابن. يا لطيف. إذن يا أخوانا بتقول أنت جاءت أبط شرا، كما هي الجملة تلفظها؟ تمام، هذه جملة إسنادية يعني فيها إسناد فعل لفاعل، لاحظتم؟ أو مبتدأ لخبر لمبتدأ، أو أكرمت جاد الحق. شوف كما هي جاد الحق، هنا بدك تأكد على شيء اسمه البناء الأصلي. يعني لما بتقول أكرمت جاد الحق، تقول جاد الحق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي أو الإعراب، حركة الإعراب الأصلي. هو عم نلفظها كما هو إعراب مفرد، تقول هلا لما تلفظها وحدها جاد الحق تأبط شرا، تمام، تلفظها كما هي. فلما أنا أدخل عليها عامل أبقيها على حالها، أكرمت جاد الحق، أكرمت تأبط شرا، مررت بتأبط شرا، بتقول مفعول به بأكرمت مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها حركة الإعراب الأصلي. لاحظ كيف حركة الإعراب، جاد فعل ماضي يكون مبني على الفتحة ونحن بنيناه على الفتحة، الحق فاعل لازم يكون مرفوع نحن رفعناه، صحيح؟ إذن مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها حركة الإعراب الأصلي. ويكون الإعراب الطارئ مقدرا، ما قلنا وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، أي معنى مقدرا؟ منع من ظهورها إيش؟ حركة الإعراب الأصلي. وبهذا نكون قد انتهينا مما قدر الله لنا في هذا اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.